وجملة الأبيات التي ذكرها السيوطي تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري 41 بيتا مضى منها 20، وهذه 11 بيتا تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. وقد عرفنا من قبل أن المؤتلف والمختلف هو ما يكون فيه الائتلاف من حيث الصورة والرسم، ويكون الاختلاف من حيث النطق، من حيث النطق فهو يأتلف تأتلف خطا وتختلف نطقا، تأتلف من حيث الخط والرسم والصورة، وتأتلف من حيث النطق والعبارة. وهذه الأبيات 11 اشتملت على أمثلة عديدة من قبيل ما هو مؤتلف ومختلف في صحيح البخاري. فأول ذلك الربيع والربيع، فإن الربيع والربيع لفظان مؤتلفان من حيث الخط، ولكنهما مختلفان في النطق، والاختلاف بينها إنما هو بالشكل، متفقة في النقط ولكنها مختلفة في الشكل. النقط واحد، الربيع والربيع نقطها واحدة، ولكن الفرق بينها إنما هو بالشكل والحركات. فالربيع يطلق على امرأتين، الربيع بنت معوذ ابن عفراء، والربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك ابن النضر رضي الله تعالى عنه. فهاتان امرأتان اسمهما الربيع بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة، الربيع بنت معوذ والربيع بنت النضر. والربيع بنت معوذ هي صاحبة القصة المشهورة في كسر السن، التي كسرت سن جارية وهي صغيرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص لما جاءوا يختصمون إليه، ثم إن وليها قال والله لا تكسر سن الربيع، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال كتاب الله القصاص، يعني والسن بالسن. وأولئك الذين هم أولياء البنت التي كسر سنها أصروا على أن يكسر سن الكاسرة وهي الربيع، فحلف وليها أن لا يكسر سنها. فالذين هم أولياء المكسور سنها تنازلوا وجاءوا وقالوا إنهم متنازلون، فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره، فإن هذا أقسم بأنها لا تكسر سنها، وهذا حق لا يملكه، ولكن الله سخر الذي له الحق وقذف في قلب من له الحق أن يتنازل، فتحقق له قسمه وحصل إنفاذ قسمه، لأن الله تعالى سخر أولياءها فتنازلوا عن أن يكسروا سن الكاسرة وهي الربيع بنت معوذ. إذن ما في صحيح البخاري من ما هو بهذه الصورة اثنتان امرأتان، الربيع بنت معوذ والربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر الصحابي الجليل. ومن عدا هاتين فهو الربيع. كل ما جاء بهذه الصورة في صحيح البخاري عدا هاتين المرأتين فهو الربيع. فهذا من أمثلة المؤتلف والمختلف، الربيع والربيع من قبيل الألفاظ المؤتلفة خطا المختلفة نطقا. والربيع يطلق على امرأتين، والربيع يطلق على عدد. قوله شيخ وابن حكيم فدري، ثم وابن حكيم فدري رزيق بالراء أولا. ابن حكيم سبقا مر بنا أن حكيم وحكيم، حكيم شخص واحد هو والد رزيق بهذه الصورة، وحكيم كثير، وهنا الائتلاف والاختلاف في الابن وليست في الأب، وإنما هو في رزيق وزريق، بين رزيق وزريق، فرزيق يراد به ابن حكيم، ابن حكيم رزيق ابن حكيم بالرائي أولا أي الأولى، لأن فيه راء وزاي، فقال الرائي أولا يعني بالرائي أولا يعني الأولى راء، هو ابن حكيم شخص واحد. وزريق في نسب الأنصاري بني زريق بالزاي الأولى زاي والثانية راء، عكس الأول رزيق الأولى راء والثانية زاي، فرزيق شخص واحد هو ابن حكيم، أبوه هو مصغر وأبوه مصغر، والذي يأتلف معه في الخط زريق، لأنه من حيث النقط مختلف، ولكن من حيث الشكل متحد، رزيق ابن حكيم وزريق في نسب الأنصار بني زريق، يعني يقال له الزرقي ينسب إليه فيقال الزرقي يعني من بني زريق، إذا جاء في نسب الأنصار بني زريق ومن بني زريق فهو بالزاي الأولى ثم الراء بعدها، وإذا جاء رزيق بن حكيم فهو شخص اسمه هكذا رزيق بتقديم الراء ثم الزاي، فإذا رزيق وزريق من قبيل المؤتلف والمختلف، رزيق يطلق على شخص واحد هو رزيق بن حكيم في صحيح البخاري، و زريق يأتي في نسب الأنصار بني زريق. رزيق بالراي أولا رباح والد زيد وعطاء إفصاح، ثم ذكر رباح ورياح، فرباح يأتي شخصان زيد بن رباح وعطاء بن أبي رباح، يعني الأول اسمه اسم أبيه رباح والثاني كنية أبيه أبي رباح، عطاء بن أبي رباح المكي كنية أبيه أبو رباح، وزيد أبوه رباح، فهذان شخصان بالباء الموحدة، من عدا ذلك فهو رياح، رياح بالياء المثنات، ورباح ورياح من قبيل المؤتلف والمختلف، والفرق إنما هو بالنقط لا في الشكل، الشكل واحد ولكن النقط هو الذي فيه الاختلاف، رباح بالباء الموحدة ويعني وفيه اثنان والد زيد وكنية والد عطاء، عطاء بن أبي رباح، ومن عدا هذين الاثنين في صحيح البخاري فهو رياح بالراء ثم بعدها ياء مثنات من تحت. أيوة. محمد يكنى أبا الرجال وعقبة يكنى أبا الرحال، ثم ذكر أبا الرحال وأبا الرجال وأبا الرحال، فإن الرحال الرجال والرحال الرسم واحد، والفرق إنما هو بالنقط والشكل، إنما هو بالنقط والشكل، أبو الرجال فيه الجيم والراء هي المشددة مكسورة، وأبو الرحال هو بالحاء المهملة والحاء مشددة، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن ابن النعمان ابن النعمان ابن حارثة الأنصاري، أمه عمرة بنت عبد الرحمن التي تروي عن عائشة كثيرا، ويقال له أبو الرجال لأنه رزق عشرة من الولد، عشرة أولاد ذكور، فكان يقال له أبو الرجال، يقال له أبو الرجال لذلك، وقد اشتهر بهذه الكنية أنه أبو الرجال، وكنيته أبو عبد الرحمن، يعني يقال له أبو عبد الرحمن، ولكنه اشتهر بأبي الرجال لأنه رزق عشرة من الأولاد كلهم ذكور، فكان يقال له أبو الرجال. أما عقبة أبو الرحال فذاك بالحاء المشددة، الحاء المهملة المشددة، وعقبة بن عبيد أبو الرحال، فكنية الأول أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال، وكنية عقبة أبو الرحال، والرحال والرجال بينهما ائتلاف واختلاف، بينهما ائتلاف واختلاف. سريج أبنى يونس والنعمان، وكن أبا أحمد وابن حيان، ثم ذكر سريج وهو يطلق على ثلاثة أشخاص في صحيح البخاري: سريج بن يونس وسريج بن النعمان ووالد أحمد وكنية والد أحمد أحمد بن أبي سريج أحمد ابن أبي سريج. يعني فاثنان في الأسماء واثنان في أسماء الأبناء وواحد في أسماء الآباء مكنى: سريج ابن النعمان وسريج بن يونس أبناء. وأما أحمد ابن أبي سريج فأبوه كنيته أبو سريج. فالذي في صحيح البخاري بهذه الصورة ثلاثة أشخاص: اثنان في أسماء الأبناء وواحد في أسماء الآباء مكنى، يعني كنية أب أبو سريج أحمد بن أبي سريج، وكني أبا أحمد يعني أحمد ابن أبي سريج كنيته أبو سريج، كنيته أبو سريج، ولهذا قال أحمد بن أبي سريج. فإذا في صحيح البخاري ثلاثة أشخاص بهذه الصورة: سريج بن يونس وسريج بن النعمان ووالد أحمد مكنى أحمد بن أبي سريج. من عدا هؤلاء فهو شريح. ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة غير الثلاثة هؤلاء فهو شريح. إذا في سريج يطلق على ثلاثة وشريح يطلق على غير هؤلاء الثلاثة، وبين سريج وشريح ائتلاف واختلاف في الرسم، والفرق إنما هو بالنقط مع الاتفاق في الشكل، يعني شكل سريج وشكل شريح واحد، ولكن الفرق إنما هو بالنقط: شريح بالشين المعجمة وبالحاء، وسريج بالسين المهملة وبالجيم في الآخر. سريج وشريح ثلاثة هم سريج، من عداهم فإنه شريح. وابن حيان بعده سليم بالتكبير والسينان. ثم ذكر سليم وسليم، سليم وسليم، فكل ما جاء في صحيح البخاري على هذه الصورة شخص واحد هو سليم، سليم بن حيان، سليم بن حيان بالتكبير، ومن عدا هذا الواحد فهو سليم، من عدا هذا الواحد فهو سليم. إذن الائتلاف والاختلاف بين سليم وسليم، فما جاء في صحيح البخاري إذا كان ابن حيان سليم بن حيان فهو مكبر بالسين المفتوحة واللام المكسورة، ومن عدا سليم بن حيان فهو سليم. كل ما جاء غير هذا الشخص بهذه الصورة فهو سليم. وسليم وسليم بينهما ائتلاف واختلاف، متفقان في الشكل والصورة ولكنهما مختلفان في النطق، مختلفان في النطق، الرسم واحد والكتابة واحدة، ولكن الفرق إنما هو بالشكل. سليم وسليم المكبر مفتوح السين مكسور اللام، والمصغر مضموم السين مفتوح اللام. فشخص واحد هو سليم بن حيان مكبر، ومن عدا هذا المكبر فهو مصغر سليم. سليم وسليم، ابن حيان سليم بالفتح، يعني بفتح السين مكبر، ومن عدا سليم بن حيان فهو سليم مكبر. وقول يا شيخ والسيناني فضل ومعرفة. ثم والسيناني والشيباني، هناك السيناني والشيباني، ايش قال والسيناني؟ نعم فضل، نعم فضل وما عداه يعني الشيباني. شخص في صحيح البخاري فضل بن موسى السيناني، ومن عداه فهو الشيباني. والسيناني والشيباني بينهما تشابه في الرسم، إلا أن هذا بالسين المهملة وذاك بالشين المعجمة، السيناني والشيناني والشيباني. محمد عباد والناجي وعبد الأعلى كلهم سامي. ثم ذكر السامي والشامي، والسامي والشامي من قبيل المؤتلف والمختلف، السامي بالسين والشامي بالشين، السامي نسبة إلى قبيلة والشامي نسبة إلى الشام. فالذين هم سامي أربعة في صحيح البخاري، ومن عداهم فهو شامي، أربعة سامي ينسبون إلى القبيلة، وهم محمد بن عرعرة وعباد بن منصور وأبو المتوكل الناجي وعبد الأعلى بن أعلى بن عبد الأعلى، هؤلاء الأربعة كلهم ساميون. النسبة سامي بالسين نسبة إلى قبيلة، ومن عدا هؤلاء الأربعة الذي يأتي بهذه الصورة فهو شامي نسبة للشام، يعني نسبة إلى الشام البلد، نسبة قبيلة ونسبة بلد، وبين سامي وشامي ائتلاف واختلاف. هو في النقد سامي بالسين المهملة يطلق على أربعة أشخاص، ومن عدا هؤلاء الأربعة فهو بالشيم شامي. أيوة. صبيح والد الربيع فتح وضم أبا لمسلم أبي الضحى. ثم ذكر صبيح وصبيح، صبيح وصبيح. صبيح والد النعمان، النعمان بن صبيح، النعمان بن صبيح أبوه مفتوح الصاد مكبر، وأما أبو الضحى مسلم بن صبيح فوالده مضموم الصاد، فكلمة صبيح وصبيح هي من قبيل المؤتلف والمختلف، يتفقان في الرسم ويختلفان في النطق، الفرق إنما هو في الشكل، وإلا في الحروف الحروف واحدة والنقط واحد. فالنعمان بن صبيح والده مفتوح بفتح الصاد وكسر الباء، وأما أبو الضحى مسلم بن صبيح فأبوه بضم الصاد وفتح الباء. فإذا صبيح وصبيح من قبيل المؤتلف والمختلف، وكلهما يأتيان في الآباء، شخصان يأتيان في أسماء الآباء، النعمان بن صبيح ومسلم بن صبيح، ومسلم ابن صبيح أبو الضحى مشهور بكنيته أبو الضحى وهو مسلم ابن صبيح. أيوة. الشيخ النعمان هو الربيع نفسه، لأنه يقول صبيح والد الربيع، والد الربيع هو نفس النعمان. صبيح إيش؟ صبيح والد الربيع فتح. لا هو ما هو النعمان، الربيع أنا خطأ، يعني خطأ مني، هو الربيع ابن صبيح مش النعمان. نعم. يعني أنا أخطأت في الاسم، الربيع بن صبيح ومسلم بن صبيح، فإذا والد الربيع بفتح الصاد، ووالد مسلم اللي هو أبو الضحى بضم الصاد. نعم. عياش الرقام والحمصي أبا كذاك المقري الكوفي. ثم ذكر عباس عياش وعباس، عياش وعباس بينهما ائتلاف واختلاف، الرسم واحد، صورة عياش وعباس واحدة، إلا أن الفرق إنما هو بالنقط مع الاتفاق في الشكل، الشكل واحد، عياش عباس شكلها واحد من حيث الحركات، والفرق إنما هو بين الباء والياء وبين السين والشين، فعياش بالياء المثنات والشين المعجمة، وعباس بالباء الموحدة والسين المهملة، فبين عياش وعباس ائتلاف واختلاف. والذي في صحيح البخاري ثلاث أشخاص مما هو عياش بالعين والياء بالياء والشين، ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو عباس، ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو عباس. هؤلاء الثلاثة عباس بن الوليد الرقام، عياش، عياش بن الوليد الرقام، ووالد علي بن عياش الحمصي، لأنه قال يعني والد الحمصي عياش الرقام والحمصي، والحمصي أبا يعني أبا الحمصي، أبا الحمصي وهو عياش ابن وهو علي بن عياش، علي بن عياش الحمصي أبوه اسمه عياش، يعني ابن يعني جاء في الآباء، يعني هذا الاشتباه إنما هو في الآباء، وأما ذاك إنما هو في الأبناء، عياش بن الوليد وهذا علي بن عياش، يعني والد الحمصي ابن، يعني أنه أبوه أبو الحمصي الذي هو علي بن عياش الحمصي، وكذلك أيضا والد المقري الكوفي أبو بكر بن عياش، والد المقري الكوفي أبو بكر بن عياش، فأبوه فاثنان في أسماء الآباء اللي هو الحمصي والكوفي. الحمصي أبوه عياش وهو علي، والكوفي أبوه عياش وهو أبو بكر، أبو بكر بن عياش. إذن ما جاء فيها من هذه في هذه الصورة فثلاثة أشخاص هم عياش، ومن عداهم فهو عباس، من عداهم فهو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة. نعم. وافتح عبادة أبا محمد واضمم أبا قيس عبادا ترشدي. ثم ذكر الائتلاف والاختلاف بين عبادة وعبادة. فعبادة يطلق على والد محمد بن عبادة، محمد بن عبادة بفتح العين، بفتح العين. ومن عداه فهو عبادة، كل ما جاء بهذه الصورة فهو عبادة، إلا هذا الشخص الواحد اللي هو والد محمد فهو عبادة. إذن العبادة وعبادة من قبيل المؤتلف والمختلف، وعبادة يطلق على شخص واحد هو والد محمد بفتح العين، ومن عدا والد محمد المفتوح العين عبادة فهو عبادة. كل ما جاء في صحيح البخاري بهذه الصورة غير والد محمد بن عبادة المفتوح العين، مفتوح الكلمة الحرف الأول الذي هو العين، من عداه فهو عبادة مضموم الحرف الأول عبادة. وكذلك أيضا بين عباد، بين عباد وعباد، بين عباد وعباد، فإن عباد يطلق على شخص واحد، شخص اسمه عباد وهو والد قيس، قيس بن عباد، قيس بن عباد، يعني أبوه بضم العين، وغيره عباد، غير عباد عباد، وهو كثير. يعني فكل ما جاء في صحيح البخاري على صورة عباد وعباد فشخص واحد هو عباد وهو والد قيس، قيس بن عباد، ومن عدا والد قيس فهو عباد بالعين المفتوحة والباء المشددة. وهذا الائتلاف بين عباد وعباد، عباد يطلق على شخص واحد هو والد قيس، وعباد يطلق على أشخاص متعددين وهو بفتح العين وتشديد الباء. وفتحوا بجالة بن عبدة كذا عبيدة بن عمرو قيدة. ثم ذكر الائتلاف والاختلاف بين عبدة وعبدة، عبدة وعبدة، عبدة مفتوح الباء وعبدة ساكن الباء. الفرق إنما هو بالشكل بين الفتح والسكون. فعبدة بفتح الباء يطلق على شخص واحد وهو والد والد إيش؟ بجالة، بجالة بن عبد، بجالة، عبدة والد بجالة، بجالة بن عبدة أبوه مفتوح الباء. أما غير هذا الشخص فهو عبدة، كلما جاء بهذه الصورة فهو عبدة بسكون الباء، بسكون الباء، شخص واحد بفتح الباء عبدة، ومن عداه فهو بسكون الباء عبدة. أيوة. والد عامر كذا وابن حميد. لا تغلق اللي قبله يا شيخ. ايه. وفتحوا بجالة بن عبدة. وافتح عبادة أبا محمد. أيوة. نعم. أيوة. واضم أبا قيس عبادا ترشدي. عبادة. وفتحوا بجالة بن عبدة كذا. أيوة. عبيدة بن عمرو قيدة. كذا عبيدة وعبيدة، يعني الفرق بين عبيدة وعبيدة، فعبيدة يطلق على أشخاص ثلاثة، ومن عداهم فهو عبيدة بالتصغير. عبيدة بن عمرو السلماني التابع المشهور الذي يروي عن علي ويروي عن ابن مسعود، عبيدة ابن عمرو. ايش البيت؟ البيت يا شيخ. ايوه. كذا عبيدة ابن عمرو قيدة. كذا عبيدة يعني بفتح العين، بفتح العين وكسر الباء، عبيدة بن عمرو السلماني. ايوه. والد عامر كذا وابن حميد. وكذلك والد عامر، عبيدة بن عامر، عبيدة بن عامر شخص آخر يقال له عبيدة بن عامر، وابن حميد. وابن حميد عبيدة بن حميد. هؤلاء ثلاثة بالتكبير بفتح العين وكسر الباء. ومن عدا هؤلاء فهو عبيدة. ومن عدا هؤلاء الثلاثة فهو عبيدة. أيوة. البيت الذي بعده يا شيخ. أيوة. أنت هذا آخر بيت. اللي بعده. نعم. ووالد القاسم فهو. لا. نعم. اللي قبله. البيت الآخر بيت. في شخص آخر. كل ما فيه مصغر عبيد. أما إذا جاء ليس فيه هاء في آخره وإنما جاء عبيد. فكل ما في صحيح البخاري فهو مصغر عبيد، ما في عبيد، ما في شخص بلفظ عبيد مثل ما فيه بلفظ عبيدة ثلاثة أشخاص. فكل ما فيه بهذه الصورة يعني الذي هو بدون هاء في آخره فهو عبيد، يعني كل ما فيه هو مصغر بهذه الصورة وليس فيه عبيد مكبر باسم عبيد وليس في آخره هاء. فإذا كل ما في صحيح البخاري بهذه الصورة فهو عبيد وليس فيه شخص اسمه عبيد. وأما عبيدة وعبيدة ففي ثلاثة أشخاص عبيدة مر ذكرهم ومن عداهم فهو عبيدة. وهذه أمثلة عديدة مما يتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ نقرأ العشرة الأبيات التي هي بقية ما في صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف. في الدرس القادم إن شاء الله نقرأ العشرة الباقية التي هي تتمم 41 بيتا كلها تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح البخاري.